بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نتحدث عن التغيير، وما زلنا مع أعظم تغيير حدث على وجه الأرض، وذلك ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنتعلم كيف يربى جيل التغيير، كيف تهيأ الأجواء لتكون صالحة لإحداث التغيير، كيف نوجد رجال العقيدة الذين يستطيعون تخطي كل العقبات التي توضع من الباطل في طريق تحقيق التغيير. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن الفترة التي بعد بيعة العقبة الثانية، وكيف سر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه البيعة وبنودها العظيمة التي تكلمنا فيها، وكيف شرع في تأهيل أصحابه وفي إعدادهم لقرار الهجرة المنتظر، وكيف كان القرآن ينزل تبعا لسير الأحداث يربي ويؤسس معاني العقيدة ويؤهل الصحب الكرام للإقبال على قرار الهجرة عن قناعة وعن حب وعن سعي حثيث لمرضات الله والجنة، وكيف كانت الإشارات تأتي الواحدة والأخرى تحدث دويا في قلوب أولئك الرجال، مع بيان بعض الأمثلة كما قلنا نزلت في تلك الآونة سورة الكهف تتحدث عن أهل الكهف وعن مدى التضحية التي بذلوها في سبيل الحفاظ على عقيدتهم وعلى هويتهم، وكيف تركوا النشأة الأولى والديار والأوطان والأموال والأهل وكل شيء، وهذا فيه تسلية للصحب الكرام كما قلنا. في المقابل لما تأكدت قريشا كما قلنا من بيعة العقبة الثانية ومن بنودها العظيمة، شعرت بالخطر الكبير لموقع يثرب ولقوة أولئك الرجال من الأوس والخزرج وللتأثير العظيم لهاتين القبيلتين في الجزيرة ككل، مع الموقع الاستراتيجي العظيم ليثرب، كان القلق الشديد لدى قريش، ولذا اشتد التضييق واشتد التعذيب والتنكيل واشتدت المضايقات، وكانت قريشا حريصة على ألا يهاجر أحد، وبشتى الطرق والأساليب سلكت بعض الأساليب كما سنبين، التي في الأصل وفي الحقيقة قديمة، الباطل يستعملها على مر العصور والأزمان كما قلنا، لأن الهجرة من السنن الثابتة الماضية، فما من نبي إلا هاجر، وما من أتباع نبي إلا وتعرض لها، ولابد أن توطن نفسك لكل هذا حتى تكون قادرا على أداء دورك كما ينبغي، مستعدا للتضحية في كل مكان وفي كل وقت وبأي شيء. في سبيل رفعة دينك. انظر إلى هذا المعنى، قريش اشتدت في التضييق والتعذيب والتنكيل والوعيد الشديد لمن يفكر في هذا الأمر. لماذا؟ لشعورها بالخطر، إذا خرج هؤلاء الأصحاب إلى أولئك النفر من الأوس والخزرج ستكون مصيبة بكل معاني الكلمة. ولذلك كان محكا عظيما واختبارا قويا. وهكذا الأمم لا تبعث حتى تبتلى، ولا تمكن حتى تبتلى، ولا يختبر الرجال إلا في هذه المواطن الصعبة التي تفرز المعادن الأصيلة. متى يكون الناس قادرون على التضحية بكل شيء وفي أي مكان وفي أي وقت؟ عندها قل أن الأمة ستعود وستسود وتنتصر بإذن الله تبارك وتعالى. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شدة التضييق والتنكيل والتعذيب خشي أن ينفجر الأصحاب. نعم، قلنا في الإشارات الماضية الوصية بالصبر وتحمل الأذى وكظم الغيظ وكف الأيدي، كل هذا من السياسات الشرعية التي نهجها صلى الله عليه وسلم تبعا للمرحلة الخطيرة التي هو فيها. فكان الأصحاب في موقف حرج، التوصية والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بكظم الغيظ بكف الأيدي باحتمال الأذى، لم يؤذن بعد بقتال، لم يؤذن بعد برد، والاستفزازات شديدة ورهيبة ومتتالية والتضييق والتعذيب. فكان الموقف يعني في منتهى الخطورة، كاد الموقف أن ينفجر. والصحابة ليسوا من الجبناء، كانوا على شهامة وشجاعة ورجولة وعلى قدرة على مواجهة قريش بشتى الطرق والأساليب، سواء مثلا بالاغتيالات أو بالتصرفات الفردية إلى آخره، كانوا رجال. ولكن كانت سياسة شرعية حكيمة تبعا لسير المرحلة. فكانوا يكظمون الغيظ ولكن كادوا أن ينفجروا. فرأى رؤيا صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم. نعم، سبخة ذات نخل بين لابتين. ثم بعد أيام، لم يصرح أين هي، بعد أيام صرح باسمها: اسمع، أخبرت بدار هجرتكم، يعني أمرت أو وجهت إليها، يثرب. وكان القرار بالهجرة على بركة الله عز وجل. وهنا قريش متحفزة والموقف في منتهى الحرج وفي منتهى الصعوبة، ولكن من الذي يبدأ ومن الذي يتحرك؟ وهل سينجح أولئك النفر الذين أوذوا إذا شديدا في الاختبار الصعب هذا أن يتركوا مثلا الوطن والنشأة الأولى والأهل والأزواج والأبناء والأموال ويهاجروا إلى يثرب، إلى مصير غامض، إلى يعني حد قريب؟ لكن انظر إلى المعنى وتأمل وتعلم وتربى كيف تكون رهن الإشارة وطوع الأوامر، كيف تكون مستعدا للتضحية بأي شيء في سبيل رفعة دينك والحفاظ على عقيدتك. انظر إلى هذا المشهد العظيم، أول قافلة وأول ركب أخذ القرار وخرج للهجرة: أبو سلمة، أم سلمة، سلمة الرضيع. تحكي لنا أم سلمة هذا المشهد، ولك أن تتخيل هذا المشهد وتتوهمه كما ينبغي. ركبت على جملها وفي حجرها سلمة الصغير، وأبو سلمة يقود البعير من خطامه، وتحرك الركب الميمون، أول مهاجر وأول مهاجرة وأول رضيع مهاجر في سبيل الله عز وجل. فلما خرج، خرجت قريش، خرجت قبيلة أبو سلمة وقبيلة أم سلمة. انظر، والمشهد مؤثر بكل معاني الكلمة. قبيلة أم سلمة تنقض على البعير، تمسك بالبعير من أبي سلمة وبكل غلظة وفظاظة وعنف: نفسك غلبتنا عليها، أو غلبتنا عليها، أما هذه فلنا، لن تخرج بها والله. وأخذوها ببعيرها. قبيلة أبو سلمة تنظر إلى المشهد نكاية في أبي سلمة، زيادة في الحرب النفسية، تعذيبا له، تحطيما لمعنوياته، عسى أن يرجع. أسلوب التفريق بين الزوج وزوجه وولده ليركع، ليرضى، ليتراجع. الكل يشاهد من منطلق سياسة ضرب المربوط ليخاف السائب كما يقولون. انظر، فقبيلة أبو سلمة تنقض على الرضيع: هذا لنا، لا والله طالما أخذتم صاحبتكم يعني زوجة أبي سلمة لن تأخذوا هذا، هذا منا. فتجاذبوه فخلعوا كتفه رضي الله عنه، الطفل الصغير. الأم تبكي، الصغير يبكي، أبو سلمة ينطلق في طريقه مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى. أرادوا أن يركعوه، أرادوا أن يذلوه، أرادوا أن يتراجع، لكن ننظر إلى المسلم، ربي وأسست العقيدة في قلبه وتجاوز تلك المرحلة. نعم، لا شيء يقف في مصلحة الدين، لا زوجة، لا ولد، لا مال، لا دنيا، لا وطن، لا أهل، لا عشيرة، لا أي شيء. الدين أولا لو كانوا يعلمون، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. لم يلتفت، لم يتزعزع، لم يتحرك. قد تقول أنت، يترك الزوجة تبكي والرضيع تخلع كتفه ولا يحرك ساكنا. أقول لك لا تنسى، ربي على السمع والطاعة، أدب تأديبا عظيما ربانيا على يد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مرحلة الكف والصبر والاحتمال وعدم الرد. فآثر السمع والطاعة، كان بإمكان أبي سلمة أن يرد، وهو الرجل الشجاع البطل المغوار، ولكن انظر إلى السمع والطاعة، انظر إلى النظر إلى مصلحة الدين كيف تقدم على كل المعاني وعلى كل العقبات الموجودة المعروضة في طريقه. معان عظيمة، يا ليتنا نرتقي إليها، يا ليتنا نتصور هذا المشهد. رجل لم يلتفت للرضيع الذي يصرخ ولا للزوجة التي تبكي، ولكن انطلق في طريقه مقدما مثالا لمن خلفه، لمن ينتظر، لمن يراقب، لمن ينظر، لمن يدقق في المشهد. مشهد معبر، مشهد مؤثر، لا أقول درامي كما يقولون، لكن مشهد رباني، مشهد عقائدي. انطلق بخطى ثابتة لم يلتفت، فنال ذاك الشرف العظيم، أول مهاجر في سبيل الله يصل إلى يثرب، كان أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه. ما الذي حدث؟ انطلق متوكلا على الله. قلت لكم في مرحلة التمهيد لتلقي أوامر الهجرة كانت الإشارات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الذين صبروا على ربهم يتوكلون، في الإشارات إلى الهجرة، سمعتم هذا في المرة الماضية، فكان يستوعب المعنى، فاستعمل سلاح الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وانطلق مقدما هم الإسلام على سائر الهموم. ما الذي جرى في مكة من وراء هذا المشهد؟ أم سلمة تحكي، تقول لما انصرف أبو سلمة وانصرفوا هم يعني قبيلته بولدي برضيعي بسلمة، وانصرفت أنا إلى أهلي، كنت أخرج في صبيحة كل يوم إلى الأبطح، جبل من جبال مكة، أجلس عليه أبكي حتى أمسي، ثم أرجع، تستعمل الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. بعد تقريبا سنة رق لها رجل من رجالات قومها فقال ارحموا المسكينة واعطوها الفرصة أن تذهب لزوجها، اتركوها. فرقوا لها، سبحان الله، الدعاء أثر، سلاح بتار، أتى بنتيجة. نعم، لأنها في حفظ الله، أبو سلمة لم يتركها هكذا، ولكن استودعها عند الله عز وجل فحفظت بفضله تبارك، ولكن مرست وربيت ودربت وتحملت وصبرت صبرا عظيما، لذلك كوفيت بأن تزوجها رسول الله بعد وفاته رضي الله عنه وارضاه. انظر إلى هذا المعنى العظيم. فقال ارحموا المسكينة وادعوها تنصرف إلى زوجها. فقالوا ارحلي لزوجك. فنظرت قبيلة أبو سلمة فقالوا طالما تركوها اتركوا لها الرضيع، أمر من الله. القلوب القاسية الفظة الغليظة العنيفة تحولت في لحظات بسلاح الدعاء، بتوفيق الله، بحفظ الله، إن الله لا يحمي هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام الله خلق له. أعطوها الصغير، ركبت على بعيرها وانطلقت ولا تجد يعني رفيقا في رحلتها في هذا الطريق الصعب الوعر الموحش المخيف المسبع، ولكنها عازمة على المضي قدما لتنال شرف الهجرة ولتلحق بزوجها. فتحركت وقالت عساي أجد من أتبلغ به في طريقي، حتى وصلت إلى ناحية التنعيم على مشارف مكة، فمر بها رجل يدعى عثمان بن أبي طلحة، كافر على شركه. إلى أين يا بنت أبي المغيرة، إلى أين؟ قالت أريد زوجي في المدينة مهاجرة في سبيل الله عز وجل، أما حكي أحد؟ قالت لا، غير الله وولدي هذا. قال والله ما لك من مترك، سبحان ربي العظيم، أناس على تلك الفظاظة والغلظة والعنف والوحشية، لكن توجد معاني المروءة. المعدن النفيس أصيل، لكن الغبار تراكم عليه. قال: ما لك من مترك، يعني لا تتركين للمخاطر. هو من قبيلة غير القبيلة، ولكن امرأة تسير وحدها في طريق موحش مرعب مخيف مسبع، هذا لا يليق بالرجولة والشهامة أن تترك. فأمسك نعم بخطام بعيرها وانتقل بها إلى المدينة. قل مسيرة شهر أقل أكثر، انظر إلى التضحية، انظر إلى المروءة، انظر إلى الموقف الشهم، انظر إلى الرجل ينطلق بها. تقول عن حسن أدبه وعن أخلاقه وعن مروءته وعن حيائه: إذا أراد أن يستريح طبعا لشدة الحر وطول المسافة، أناخ البعير ثم ابتعد بعيدا حتى تنزل، فإذا ما نزلت تقدم وتنحنح وأخذ البعير وانطلق إلى شجرة بعيدة عنها، حتى إذا أراد أن ينتقل مرة أخرى أتى بالبعير ورحله وابتعد حتى تركب حتى لا يتكشف منها شيء له. وهكذا حتى أوصلها إلى مشارف قرية بني عوف. قال: أترين هذه القرية؟ قالت: نعم، بقباء. قال: زوجك في هذه القرية، سيري على بركة الله، على شركه. ثم عاد إلى مكة على قدميه رضي الله عنه وارضاه. انظر إلى هذا الموقف، انظر إلى هذا المشهد، تقول: سبحان الله. زوجة صبرت وضحت وبذلت وأخذت بالأسباب ودعت المولى عز وجل، سلاحها الوحيد. انظر، قيض لها هذا الرجل وقيض لها تلك القلوب التي رقت في لحظة من اللحظات، فسمحت لها بالهجرة وعطتها الرضيع، فانطلقت إلى زوجها. هذا المشهد يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا إلى نظر. ماذا قدمنا؟ وما الذي بذلناه لديننا؟ وهل صبرنا إذا ابتلينا؟ وهل نحن عندنا استعداد للبذل والتضحية في أي وقت من الأوقات بأي أمر من هذه الأمور، بزوجة، بولد، بأي شيء من هذه الأشياء؟ دينك، لحمك، دمك، نعم، أغلى شيء في حياتك، هل أنت على استعداد الآن لتضحي لتشارك في عودة الأمة من جديد؟ أم أنت الشحيح البخيل؟ أم أنت الجبان الكسول؟ أم أنت الغافل الله اللاعب المرتبط بشهواتك وهوائك ودنياك؟ فكر في القضية. أما لك في الرجال أسوة؟ ليس هذا هو الأسلوب الوحيد. انتقلت قريش لأسلوب آخر للضغط لمنع الهجرة بأي طريقة كانت. هذا الأسلوب عجيب لكنه موجود، هو في قلوبهم. يظنون الناس على شاكلتهم، حب المال، حب الدنيا، المال هو كل شيء، من أجل المال الإنسان يركع، يخضع، يتساهل، يتلون، يتزين، يعطي، يعني يقبل كل العروض من أجل المال. هذا في نظر الباطل، في حس الباطل. انظر إلى هذا المثال، صهيب نسنان الرومي، وليس روميا يعني حتى تعلمون، هو رجل عربي ولكن بيع رقيقا في موقع من المواقع وتنقل في الرق حتى وصل رقيقا إلى مكة، ثم أعتق وتاجر وربح وأصبح من أغنياء مكة. انظر، ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان من طليعة المسلمين من الأول ودخل في الإسلام، ولما أذن صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأراد أن يهاجر، أرادت قريش أن تعطي أيضا العبرة لمن يشاهد الموقف من بعيد. كل من يفكر في الهجرة سيجرد من ماله، عملية السطو المسلح، أو سمها المصادرة، أو سمها ما شئت بأي اسم من الأسماء المعروفة، لا يخرج بماله أبدا. وقفوا في وجهه صفوفا فقالوا: أتيتنا صعلوكا، يعني فقيرا، لا مال لك، حقيرا، لا قيمة لك، ولأن أصبحت غنيا وتريد أن تخرج بمالك وبنفسك؟ لا والله أبدا. فأخرج أسهما من كنانته وكان رجلا راميا، وقال: إنكم تعلمون أني رجل رامي، ولن يعني معنى الكلام أستسلم بسهولة، وسأفرق كل ما معي من أسهم هذه ولن تصلوا إلي. إن أردتم المال أدلكم على مالي موجود عندكم في مكان ما، في مكان سري أدلكم عليه، وخلوا بيني وبين هجرتي، أما المال فلا يعنيني في شيء. فظنوا أنها كلمة، قالوا: قل أين المال؟ فدلهم على المال، فأخذوا المال وتركوه وانطلق. نزلت الآيات: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب، ربح صهيب، ربح صهيب، يا أبا يحيى ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. هذه الآية نزلت فيه رضي الله عنه وارضاه. انظر إلى هذا المشهد. الباطل ظن أن المال هو كل شيء، ولذلك أن يستعمله كوسيلة لتركيع المسلمين، لإذلال المسلمين، لتميع المسلمين، لربطهم بالشهوات والأهواء، لتغريبهم، لتغييبهم، لإغرائهم، ليتركوا هذا المنهج العظيم المبارك ويلتفتوا لهذه المعاني الخطيرة. لكن صهيبا يضرب لنا مثالا على مدار التاريخ، يقول لا لا لا، رجل العقيدة لا يلتفت للمال، لا ينظر إلى المال في مقابل الحفاظ على دينه، على عقيدته، نعم على هويته، على مرضات ربه والجنة، كل شيء يهون. كما بدأ من أبو سلم، من أبي سلمة رضي الله عنه، زوجة وولد وأهل وعشيرة ووطن ومال، بدأ كذلك من أبي يحيى رضي الله عنه وارضاه صهيب، فضحى بكل ماله وخرج هكذا بنفسه فقط متجردا للحفاظ على دينه وعقيدته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هل اكتفت قريش بهذين الأسلوبين الفاشلين مع رجال العقيدة؟ لا والله، نوعت وأصدرت قرارا وعدت سجنا عظيما من غير سقف للشمس المحرقة التي تعرفونها في تلك الأماكن، لكل من فكر في الهجرة يقبض عليه ويقيد في السلاسل ويوضع في هذا السجن المنكشف إلى السماء في تلك الشمس الحارقة، ليكون عبرة لغيره من منطلق السياسة، ضرب المربوط ليخاف السائب كما قلنا، للإرهاب للتخويف، ليفكر كل من يفكر في الهجرة أن يلغي هذا الأمر، أن يتراجع. لكن انظر، هل غير هذا الأمر من وجهة الصحابة، من هدف الصحابة، من يعني طريق الصحابة؟ لا والله أبدا، فشل هذا الأسلوب فشلا ذريعا، لم يلتفتوا إليه لكونهم وطنوا على أن الابتلاء يصاحب أصحاب هذا الطريق، سنة ماضية. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، وكلما كان في دينه صلبة زيد له في الابتلاء للتمحيص والإعداد والتأهيل. هم يعرفون ذلك من منطلق أنهم وطنوا أنفسهم على كل الاحتمالات واستعدوا لكل أنواع التضحيات في سبيل الحفاظ على الدين، على العقيدة، على الهوية. لا يغلى شيء أبدا، لا يقف شيء أبدا في طريقهم. معنى عظيم، رسالة موجهة. طاشت تصرفات قريش ويعني انحدرت سلوكيا في التعامل مع أمثال هؤلاء، وضربوا أروع الأمثلة في الصبر وفي التضحية وفي الأخذ بالأسباب وفي التوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فشلت كل الأساليب. وحتى نبرهن لك على أن الصحابة شجعان، أبطال، فرسان، لا يخشون في الله لومة لائم ولا يخافون من قريش أبدا، ولكن كان الأمر لبيان مدى السمع والطاعة والالتزام بالتوجيهات والتعليمات. لكن بعض الآثار تروي لنا موقفا عظيما، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف هاجر، كيف لا تقل أنه عصى الأوامر والتوجيهات، ولكن أراد أن يضرب مثالا عظيما لقريش أننا لا نخاف وأننا لا نهاب وأننا من الشجاعة بمكان، ولكنها التعليمات والتوجيهات. دخل إلى الكعبة، طاف بالبيت سبعا متوشحا سيفه، نعم يحمل كنانته، من ممتلئ بأسهمه رضي الله عنه وارضاه، ثم وقف على دار الندوة وقال للقوم: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. نعم، وتكلم بكلام عظيم قوي، نعم فيه عزة المؤمن: إني مهاجر، إني مهاجر علانية، الآن أنا مهاجر. ومن أراد أن تثكله أمه أو ترمل زوجته فليلحق بي خلف هذا الوادي. والله ما تحرك أحد، والله ما قام له أحد، والله ما نظر إليه أحد، ليؤكد لك المعنى أنهم رجال، أنهم أبطال، أنهم فرسان، لكن لابد من السمع والطاعة، نعم للتوجيهات الشرعية لبيان المصلحة التي وجه لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هذه كانت إشارة على الطريق حتى لا توهم أحد أنهم جبناء، أنهم فروا خلسة أو خيفة أو مثلا في الظلام أو لا، أبدا، أخذوا بالأسباب نعم، لكن هذا مثال أفرز وأبرز ليبين هذا المعنى حتى لا يقول أحد على مدار التاريخ أنهم هاجروا خوفا ورعبا وفزعا في جنح الليل. لا، منهم من هاجر بهذه الطريقة لبيان هذا المعنى. نعم انطلقوا، وصلوا إلى يثرب، كيف كان الاستقبال وكيف كانت الأجواء وكيف كانت الأحوال وكيف كانت يثرب، هذا ما ستعرفه إن كان في العمر بقية. فحتى ذلكم الحين ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المعتبرين بما نسمع وبما نتعلم، لأن هذه المعاني هي السبيل لتحقيق التغيير المنشود الذي ننشد والذي نتمنى والذي لابد أن يكون لنا جميعا فيه دور. فهيا نهيئ أنفسنا من خلال ترسيخ العقيدة في قلوبنا لتكون مؤهلة، لتكون رهن الإشارة وطوع الأوامر، لتكون مستعدة بالتضحية بالمال والأهل والزوجة والولد والوطن والنفس، حتى يرتفع هذا الدين ويعلو خفاقا كما أريد له وكما بعث من أجل هذا الغرض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فالتغيير قادم قادم قادم. أين دورك؟ ما هو عملك؟ ما هو نصيبك من تحقيق التغيير؟ هل أنت عامل؟ هل أنت مستعمل؟ أم أنت مستبعد؟ أم أنت كسول؟ أم أنت غافل؟ أم أنت لا؟ أم أنت منشغل بمالك وبزوجك وولدك وتركت العمل لتحقيق التغيير؟ مهد نفسك، مهد الأسرة، مهد الطريق، ادلي بدلوك، قدم شيء للإسلام تجده في صحيفتك عند الله. وعليك أن تعلم جيدا أنك إن لم تتحرك سيؤتى بقوم يتحركون يعملون يؤدون الدور على أكمل وجه، فينصر من خلالهم الدين ويمكن له يحدث التغيير المنشود، وتندم أنت على تفريطك وتضييعك للفرص. اعلم أخي أنك ميت وأن الموت على شفا الأنفاس وأنك قد ترحل بغتة، فماذا خلفت من ورائك لأهلك ولذويك ولإخوانك ليقتدوا بك ليعملوا بعملك؟ انظر أنت مسؤول وأنت محاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى عن دينك، فاجعل هذا المعنى نصب عينيك واجعله في قلبك وقد به نفسك إلى كل خير وإلى كل صلاح. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، حكام منهم المحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم احفظنا بحفظك وانصرنا بنصرك وأيدنا بتأييدك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.